جعلناه يعض يدك وتنتزع يدك من في قاله النبي صلى الله عليه وسلم كأنه نكاية به، نكاية به. فالمقصود أنه لا دية، لا دية عليه، المقصود أنه لا دية عليه. هذا الحديث رواه البخاري، حديث الباب رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على أن من اعترف بالزنا يقر 4 مرات ولا يكفي مرة واحدة. ولهذا قال سبحانه وتعالى يشهد 4 شهادات بالله، يشهد، هذا الأصل، هذا الذي دل عليه القرآن الكريم. أما حديث قول النبي كما في الصحيحين كذا اغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن أقرت أو قال اعترفت فرجمها، فهذا مجمل، هذا مجمل، المجمل يرد إلى المحكم والمفصل، وهو أنه لا بد أن يقر ويعترف 4 مرات، يقر ويعترف 4 مرات، وهذا الأقرب إلى إلى إلى إلى ما جاء في كتاب الله. قال يشهد 4 شهادات، وهكذا تشهد 4 شهادات، تشهد 4 شهادات. نعم. قال باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي الباب عن مسعود بن العجماء ويقال له ابن الأعجم وابن عمر وجابر رضي الله عنهم. حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح. نعم. وقد رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على حرمة الشفاعة إذا بلغت الحدود السلطان أو نائبه كالقاضي مثلا، إذا بلغت الحدود السلطان فإنه لا يجوز أن تترك إقامة الحد، لا بد من إقامة، لا بد من إقامة الحد. ودليل كراهة وتحريم الشفاعة إذا بلغت الحدود السلطان قوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة فله نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة فعليه كفل منها، عليه كفل منها. وقد دل القرآن أيضا الكريم في على ذلك في قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا إبراهيم، لما إبراهيم لما أن إبراهيم أراد جدال الملائكة في نزول العذاب على قوم لوط قالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فإذا بلغت الحدود السلطان فإنه لا تجوز الشفاعة فيها. نعم. قال باب ما جاء في تحقيق الرجل. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت، ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف، فإني قد خشيت أن يجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به. وفي الباب عن علي رضي الله عنه: حديث عمر رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وروي من غير وجه عن عمر رضي الله عنه. قال: حدثنا سلمة بن شبيب وإسحاق بن منصور والحسن بن علي الخلال وغير واحد، كلهم قالوا: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق فأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة أو كان حمل أو الاعتراف. نعم، هذا الحديث رواه الشيخان وهو يدل على أن الرجم شريعة في الإسلام، بل هو شريعة على من قبلنا، وقد أشار القرآن إلى هذا في قوله تبارك وتعالى، الله السميع العليم من الشيطان الرجيم، في قوله تبارك وتعالى: وتخفون نعم هكذا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. وهكذا في قوله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. جاء في تفسير هاتين الآيتين عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أخفوا آية الرجم، فالرجم شريعة من الله لمن زنى وهو محصن. وقد جاء في القرآن الكريم آية نسخ لفظها وبقي حكمها، وهو قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجلوهما نكالا من الله. هكذا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة. المقصود أن الإجماع قائم على شريعة الرجم، وليس من خصائص هذه الأمة، بل الأمم قبلنا وفي التوراة كان الرجم مشروعا، وحد من حدود الله، فإذا ثبت الزنا إما على المحصن، يعني الذي تزوج أو سبق وأن تزوج، أو المحصنة، إذا ثبت الزنا إما

وتغريب عام، تغريب أن ينفع عن البلد لمدة عام، لمدة عام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقضين بينكما بكتاب الله، يعني يشير إلى أصل هذا الحد، وهو أنه فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا في كتاب الله. وتغريب عام هذا جاءت به السنة، ولا يبعد أن يكون هناك في إشارة في كتاب الله إليه عند التأمل. وأما بالنسبة للأمة، قال إذا زنت أمة أحدكم، فهذا أيضا في الصحيحين، وهو يدل على أن ولي أمر الأمة وهو ماركها هو الذي يقيم عليها الحد، هو الذي يقيم عليها الحد. والأمة لا ترجم سواء كانت محصنة أو كانت بكرا، وهذا بالاتفاق لا نزاع فيه، الأمة لا ترجم إذا زنت. وإنما قال النبي فليبعها ولو بحبل أو ضفير، أو ليس هذا من باب أنه فإذا باعها سوف تنتقل إلى غيره فيكون فيه ضرر على غيره، لا، مراد النبي أن هذا الذي زنت عنده أكثر من مرة هو غير قادر على أن يشكمها ويمنعها من الزنا، فليبعها ليتولاها من يمنعها ويؤدبها، يؤدبها ويمنعها من الزنا، هذا مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا والله أعلم، قد وهذا أيضا والله أعلم هو من الشرائع التي كانت قبلنا، من الشرائع، لأن الله لما ذكر ذلك في الإماء قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وعلى كل حال الأصل في الأبضاع في دين الله وفي شرع الله منذ خلق الله العباد، الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع، وش الأبضاع؟ يعني الفروج، الأصل فيها في جميع الشرائع التحريم. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحسن عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد 100 ثم الرجم، والبكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. هذا حديث صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وغيرهم، أنهم قالوا الثيب يجلد ويرجم. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، هو قول إسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وغيرهما الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز وغيره أنه أمر بالرجم ولم يأمر أن يجلد قبل أن يرجم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد. وهذا الحديث أيضا حديث صح. وش الحديث السابق تو؟ ما هو حديث الباب؟ خذوا عني فقد، نعم هذا أيضا هذا في الصحيحين، وفيه الإشارة إلى قوله تبارك وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى، وش الآية؟ حتى يتوفى أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا الذي قال قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيل. فنسخ ذلك الحكم وهو أن المرأة إذا زنت تحبس. نسخ ذلك الحكم بأن المحصن يرجم وغير المحصن يجلد. هل يجمع بين الرجم والجلد؟ هذا الذي قاله علي رضي الله عنه، والذي قاله كما نقل الترمذي هنا أبو بكر وعمر وغيرهما أنه لا يجمع له المحصن بين الجلد والرجم، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لم ينقل عن النبي أنه جمع بين الجلد والرجم، وهذا هو الصواب والله أعلم. قال باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا وقالت أنا حبلى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت حملها فأخبرني، ففعل، فأمر بها فشدت عليها ثيابها، ثم أمر برجمها فرجمت، ثم صلى عليها فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة وسعتهم، وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ وهذا حديث صحيح. الصحيحين. وقد يتساءل إنسان، مر معنا قبل قليل أن النبي لم يصلي على ماعز، قال ولم يصلي عليه، وهنا قال صلى عليها عليه الصلاة والسلام. وأحب أن أنبه إلى أنه جاء في رواية عند البخاري أن النبي صلى على ماعز. النبي، نعم، أكثر الروايات فيها أنه لم يصلي عليه، وإنما جاء في البخاري أنه صلى عليه. ومما يقوي هذه الرواية صلاته عليه الصلاة والسلام على هذه المرأة التي زنت، صلاته صلى الله عليه وسلم عليها. وبما يرجي إذا جاءتنا مثلا روايتان، هذه تقول كذا وهذه تقول كذا، فنحن ننظر في بقية الأحاديث، فإن السنة يصدق بعضها بعضا، فإذا وجدنا ما يشهد من جهة المعنى لإحدى الروايتين وكلاهما سندهما صحيح، فإن هذا مما يقويها. فنحن الآن وجدنا لرواية البخاري التي فيها صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما يقويها ويشهد لها في هذا الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم صلى على هذه المرأة، فهذا يدل على أن من تاب إلى الله عز وجل أقبل تائبا يريد أن يطهر من الذنب قيم عليه الحد فإنه يصلى عليه. فإنه أتكلم هنا في الزنا، أقول في إيش الزنا، إذا قيم عليه الحد ومات فإنه يصلى عليه. عاد بس المتن في فائدة لا بد أتذكرها. عاد الحديث نعم أحسن. أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا وقالت أنا حبلى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت حملها. نعم، هنا في الرواية هذه مختصرة. الرواية الأخرى أنها لما وضعته قال النبي فلترضعه. فبعد سنتين من الرضاعة أتي بالصبي ابنها معه خبزة يأكلها، أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها الحد. أكمل. ففعل، فأمر بها فشدت عليها ثيابها ثم أمر برجمها فرجمت، ثم صلى عليها فقال له عمر بن الخطاب: يا رسول الله، رجمتها ثم تصلي عليها؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة وسعتهم، وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ الله صل على محمد، الله صل وسلم وبارك على نبينا محمد. من منع الصلاة على أمثال هؤلاء يعني منعه من باب الزجر، حتى إيش أن الناس لا يتساهلون به. والصواب التفصيل، فمن كانت حاله مثل حال ماعز وحال هذه المرأة فإنه يصلى عليه، إنه يصلى عليه. نعم. قال: باب ما جاء في رجم أهل الكتاب. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية، وفي الحديث قصة. هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا هناد قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية. وفي الباب عن ابن عمر والبراء وجابر وابن أبي أوفى وعبد الله بن الحارث بن جزء وابن عباس رضي الله عنهم. حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه حديث حسن غريب من حديث جابر بن سمرة، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم قالوا: إذا اختصم أهل الكتاب وترافعوا إلى حكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة وبأحكام المسلمين، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم: لا يقام عليهم الحد في الزنا، والقول الأول واصح. الصواب هو أنهما إذا كانا يعيشان في بلد مسلم فإنه يلزمهما أحكام المسلمين، يلزمهما أحكام المسلمين. وعليه فإذا زنى غير المسلم في بلاد المسلمين فإنه يقام عليه الحد، فإنه يقام عليه الحد إن كان محصنا الرجم، وإن كان بكرا فإنه يجلد، فإنه يجلد. وهكذا في الخمر، إذا زنى إذا شرب الخمر فإنه يجلد. وهذا أصل الحديث في الصحيحين، أصل هذا الحديث أصله في الصحيحين، بل أصله في كتاب الله، أصله في كتاب الله. نعم. قال: باب ما جاء في النفي. قال: حدثنا أبو كريب ويحيى بن أكثم كلاهما قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب. وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم وأن عمر ضرب وغرب. وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم حديث ابن عمر حديث غريب، ورواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه، ورواه بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب. قال: حدثنا بذلك أبو سعيد الأشج قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. وهكذا روي هذا الحديث من غير رواية ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر فذكر نحو هذا. وهكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب، ولم يذكروا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي. رواه أبو هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت وغيرهم رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وغيرهم رضي الله عنهم، وكذلك روي من عن غير واحد من فقهاء التابعين، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، يعني ها هنا تنبيهات، منها أولا أن من زنى فليس الأفضل في حقه أن يذهب ويعترف، بل الأفضل في حقه شرعا أن يستر على نفسه وألا يذهب ويعترف. ولهذا في زمن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه جاء رجل يعترف بالزنا فرده أبو بكر وقال استر على نفسك، وقال له استر على نفسك. هذا من جهة. من جهة أخرى لم يرد في عهد النبي ولا وإلى الآن لا أعلمه أيضا، ورد في عهد الخلفاء الراشدين أنه ثبت الزنا بشهادة أربعة، إنما الوارد هو إما أن يعترف الزاني كما في قصة ماعز والجهنية والغامدية، وإما أن الاعتراف الموجود فيها في في في فيما ورد من السنن هو إيش؟ هو الاعتراف، أن يعترف بإيش؟ بالزنا. ولعلي ذكرت لكم آنفا أنه في زمن عمر قال أربعة إنهم رأوا رجلا على امرأة، فالرابع شك في شهادته وقال لم أتأكد منه، فعمر رضي الله عنه أقام الحد على الثلاثة، حد القذف قام عليهم مع أنهم رأوا بأعينهم وهم بعد أيضا ثقات، ما هم الناس يعني، لكن هكذا شرع الله، النصاب أربعة. وعليه فإذا رأى أحد شيئا وهو وحده فلا يتكلم، أو رآه اثنان فلا يتكلم، أو رآه ثلاثة فلا يتكلم، حتى يراه أربعة، حتى يراه يرى الزاني والزانية أربعة، وإلا فلا يؤذن لهم بالكلام، لا يؤذن لهم. وفي التنبيه الثالث أن المجتمع المسلم قد يحصل فيه شيء من ذلك، يحصل فيه شيء من ذلك، ولكن يعني الخطورة تكمن في فشو الزنا، فشو الزنا، وإلا المجتمع المسلم كما قال سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، كل هؤلاء اصطفاهم الله، ظالم نفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. وش معنى اصطفاهم؟ أي أنهم أهل توحيد، أي أنهم أهل توحيد. المقصود أن المجتمع المسلم قد يحصل فيه شيء، هذا يحصل لأنهم ليسوا معصومين، وهم بشر وليسوا معصومين ويقعون فيما، لكن المجاهرة بهذا الأمر وظهور هذا الأمر واشتهاره بين الناس وعدم إنكاره، هذا هو أعظم أسباب حلول العقوبات العامة من الله للمجتمعات. نعم. قال: باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، قرأ عليهم الآية: فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وفي الباب عن علي وجرير بن عبد الله وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وقال الشافعي لم أسمع في هذا الباب أن الحد يكون كفارة لأهله شيئا أحسن من هذا الحديث. قال الشافعي وأحب لمن أصاب ذنبا فستره الله علي أن يستر على نفسي ويتوب فيما بينه وبين ربي. وكذلك روي عن أبي بكر وعمر أنهما أمرا رجلا أن يستر على نفسه. الحدود كفارة، لا شك أنها كفارة لمن أقيم عليها. مش معنى كفارة، معنى ذلك أنه لا يؤاخذ في الآخرة، لا يؤاخذ في الآخرة على هذا، لأنه خلاص أقيم عليه الحد، فالحد كفارة له. حد مثلا سرق فقطعت يده، أو زنى فجرد، أو رجم كان محصنا، فإن الحد كفارة له لا يؤاخذ به يوم القيامة. نعم. قال باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر. وفي الباب عن علي وأبي هريرة وزيد بن خالد والشبل عن عبد الله بن مالك الأوسي رضي الله عنهم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح قد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم رأوا أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم يرفع إلى السلطان ولا يقيم الحد هو بنفسه، والقول الأول وأصح. في هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وقول أحمد وإسحاق أن السيد يقيم الحد على مملوكه أو ملوكته هذا هو الصواب، وهو الذي دلت عليه الأدلة. نعم. وتقدم الكلام على هذا. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو داود الطيالسي وأنه قال حدثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال خطب علي رضي الله عنه فقال يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم، من أحصن منهم ومن لم يحصن، وإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها أو قال تموت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أحسنت. هذا حديث صحيح، والسدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن، وهو من التابعين، قد سمع من أنس بن مالك رضي الله عنه ورأى حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. نعم. في هذا الحديث وهو حديث صحيح من الفوائد أن من يقام عليه الحد إذا كان في حالة لا تسمح بإقامة الحد عليه لضعفه أو مرضه، ويخشى مثلا لو جلد مات، فإنه لا يقام عليه الحد، إنما ينتظر حتى يتعافى، فإذا تعافى أقيم عليه الحد. وتقدم أن المرأة المحصنة إذا كانت حاملة ووضعت فإنه لا يقام عليها الحد إلا بعد أن تفطم ابنها. نعم. قال باب ما جاء في حد السكران. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الحد بنعلين 40. قال مسعر أظنه في الخمر. وفي الباب عن علي وعبد الرحمن بن أزهر وأبي هريرة والسائب وابن عباس وعقبة بن الحارث رضي الله عنهم حديث أبي سعيد رضي الله عنه حديث حسن، وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس. هذا الحديث الصحيحين من غير وجه عن علي رضي الله عنه وغيره، وهو أن النبي جلد في الخمر 40، جلد في الخمر 40. وهكذا أبو بكر رضي الله عنه، ولما جاء زمن عمر رضي الله عنه وبدأ يحصل شيء من التساهل فيه، زاد الحد 80، شاور الصحابة فقالوا له أقل الحدود 80، فزادها وصار الحد 80 جلدا. والصواب والله أعلم أن كلاهما شرع، ما حده النبي وهو 40 شرع، وما فعله عمر رضي الله عنه وهو خليفة الراشد شرع، فإن اكتفي 40 فإنه لا حرج، وإن زيد إلى 80 فإنه كذلك لا حرج في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الحديث. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر أنه قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو 40، وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: كأخف الحدود 80، فأمر به عمر. حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن حد السكران 80. قال: باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمد البلوي وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم حديث معاوية. هكذا روى الثوري أيضا عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن جريج ومعمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت محمدا يقول حديث أبي صالح عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد. هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله. وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو هذا، قال: فرفع القتل وكانت رخصة. والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث. ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة، أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه. هذا هو الصواب، وهو أن شارب الخمر ليس حده القتل، وإنما حده الجلد. وهذا الحديث الذي ذكره الترمذي: إذا شرب في الرابع فاقتلوه، إن ثبت هذا الحديث فإنه كما قال الترمذي حديث منسوخ, حديث منسوخ. وجاء في الصحيح ما يشير إلى الأحاديث التي ذكرها الترمذي عليه رحمة الله أنه أتي برجل وجاء على أحد الصحابة يصب, قال أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك. هذا يشير إلى أنه لا, القتل لا يوجد قتل, على كل حال إذا صح الحديث فهو حديث منسوخ, فلما قال ما أخزاك الله ما أكثر ما ناهى النبي وقال لا تسبه أو قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. شهد النبي لذلك الرجل بأنه يحب الله وفي رواية قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم, فالمقصود أن حد الخمر هو الجلد وليس القتل, وهذا بالإجماع ولا خلاف في ذلك. قال باب ما جاء في كم يقطع السارق. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أخبرته عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدة. حديث عائشة حديث حسن صحيح, وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة, ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها موقوفة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم. وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وابن عباس وابي هريرة وأيمن رضي الله عنهم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, منهم أبو بكر الصديق قطع في 5 دراهم, وروي عن عثمان وعلي رضي الله عنهما أنهما قطعا في ربع دينار, وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما قالا تقطع اليد في 5 دراهم. والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين, وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق أنهم رأوا القطع في ربع دينار فصاعدة. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا قطع إلا في دينار أو 10 دراهم, وهو حديث مرسل, رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه, والقاسم لم يسمع من ابن مسعود رضي الله عنه. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم, وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة أنهم قالوا لا قطع إلا في أقل من 10 دراهم, وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال لا قطع في أقل من 10 دراهم, وليس إسناده بمتصل. حد السرقة جاء في كتاب الله في قوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا من الله. وحد السرقة الحد الذي يعني المبلغ الذي تقطع فيه يد السارق هو ربع دينار أو ما يعادله من الدراهم, وهناك شروط لقطع اليد. أولا أن يكون ذلك في حرز, أن يكون ذلك المسروق في حرز, مو بشيء في مكان مكشوف أو ليس في حرز, لا بد أن يكون في حرز, فيكسر هذا الحرز أو يفتح أو ويؤخذ منه ربع دينار, الأمر الثاني لا يكون ذلك في حالة حرب, فإن الحدود لا تقام في حالة الحروب. والأمر الثالث أن لا يكون بالناس مجاعة عامة, فإن عمر رضي الله عنه رفع حد السرقة في عام المجاعة، رفع حد السرقة رضي الله عنه في عام المجاعة. وأما الحديث الذي فيه أنه لا قطع في أقل من 10 دراهم فإنه في إسناده محمد بن إسحاق، وهذه من الأحاديث التي شذ فيها، وقد ذكرنا جملة من الأحاديث في دروس سابقة شذ فيها ابن إسحاق، ومنها حديث لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب فإنه من شذوذ ذاته. المقصود أن حد السرقة جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله وإجماع المسلمين، وإجماع المسلمين. والحكمة من هذا الحد، إقامة على حد مع أن المأخوذ هو شيء ليس بالكبير وبدينار، هو يعني حصول الأمن للمجتمع وردع الناس، لأنه لو لم يكن هناك حد لا تساهل الناس في ذلك، ولا فشى يعني الاضطراب والخوف وكثر اللصوص، لكن هذا الحد يمنع من يريد أن يسرق، يمنعه من السرقة إذا علم أن يده سوف تقطع. نعم. قال: باب ما جاء في تعليق يد السارق. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عمر بن علي المقدمي أنه قال: حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز أنه قال: سألت فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة؟ قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطأة وعبد الرحمن بن محيريز، هو أخو عبد الله بن محيريز شامي. الحجاج ضعيف، الحجاج بن أرطأة ضعيف. فإذا رأى الإمام تعليق اليد لكن مو على رقبته، يعلقها في مكان عام حتى يرتدي عن الناس ويهاب، فإنه لا حرج في ذلك. لكن الحديث هذا ضعيف. في الباب اللي بعده: أو ما جاء في الخائن المفتلس المدهن. لعلنا نقف إلى هذا الحد، كان هناك سؤال ولا؟ أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، لازمتم لنا حفظكم الله بعض الأسئلة. سمعلمكم الله هنا السؤال، يقول: ما حكم قول هذه العبارة: أدعو وأكثر الله أكثر؟ صحيح هذا جاء في هذا حديث جيد لا بأس به، لا ريب. أدعو وأكثر. نعم. قالوا: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر. نعم. أحسن الله إليكم، هل يأخذ السجن حكم التغريب عام؟ إيه نعم، إذا صار مثلا التغريب قد يعني يكون فيه مثلا يعني يكون فيه بعض المفاسد أو يكون فيه شيء، فإنه يسجن لمدة عام. نعم. أحسن الله إليكم، هنا سؤال في المصارف، يقول: حكم تحويل بالنسبة للمرأة التي تغرب، ما تغرب لوحدها إنما تغرب مع وليها. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هنا: حكم تحويل مبلغ من المال من العملة المعدنية إلى العملة الورقية داخل الدولة، هل يشترط فيها التقابض يدا بيد أو التقابض في نفس الوقت؟ وإذا لم يوجد تقابض وإنما تتم المعاملة لكن الشخص المحول له ثقة يعطي ذلك بعد يوم أو يومين؟ أعيد السؤال. حكم تحويل مبلغ من المال من العملة المعدنية إلى العملة الورقية داخل الدولة، هل يشترط فيها التقابض يدا بيد أو التقابض في نفس الوقت؟ وإذا لم يوجد تقابض وإنما تتم المعاملة لكن الشخص المحول له ثقة يعطي ذلك بعد يوم أو يومين؟ على كل حال الذي يظهر لي من جهة المفاضلة لا تجوز المفاضلة بين الدراهم الريالات المعدنية والريالات الورقية، لا تجوز المفاضلة بينهما. ما يجوز يعطيه مثلا ثلاث معدن بريالين ورق، هذا ما يجوز. أما الصورة الثانية فأحتاج إلى أن أتأمل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هنا: إذا كانت الرضاعة دون الحولين وسبب الرضاعة من أجل التحريم فقط دون وجود عارض لدى الأم، فهل تحرم هذه الصورة من الرضاعة؟ إيه، لا حرج، نعم تحرم، ما في شك. إذا أرضعته خمس رضعات مشبعات فإنها تحرم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هنا: لماذا لم يذكر حد الرجم في كتاب الله؟ لا، هو تقدم أنه وردت آية نسخت لفظا وبقي حكمها نسخت لفظه، هذا موجود في آيات غير الآية هذه، ينسخ لفظها ويبقى حكمها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل يقيم الوالد الحد على ولده إذا ارتكب جرما يستوجب الحد، وذلك بحجة أن الولد في رعية والده؟ لا، لا يجوز، هذا خاص فقط في المماليك الإماء والعبيد فقط. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: من أقيم عليه حد الزنا هل يكون ذلك كفارة له يوم القيامة؟ لا ريب في ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هنا: وجد في صك الوقف من الواقف أن البنت تستفيد في حال حياتها، وبعد مماتها ليس لأبنائها حق في الانتفاع من الوقف، والبعض يذكر في شرط الوقف يقول: أولاد الظهور دون أولاد البطون، فهل هذا الشرط صحيح وجائز؟ نعم نعم نعم، صحيح وجائز. نعم، شرط صحيح وجائز. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل حد المملوك نصف حد الحر؟ نعم، لا، أو بالنسبة للرجم ما في تنصيف، يعني رجم ما في، فلا يرجم من مملوك. فأما في الحد يرجم، لا صحيح، يعني إذا حد هذا 80 فهذا يحد 40. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هنا كأنها يريد جوابا عن شبهة: اليد إذا قطعها إنسان فيها نصف الدية، فكيف تقطع في السرقة في ربع دينار؟ فما هو الرد على هذه الشبهة؟ الرد على هذه الشبهة كما تقدم، يعني أن المجتمع لا يمكن أن يقوم فيه دين الله وشرع الله إذا لم يستتب فيه الأمن، والسرقة هي إخلال بالأمن، السرقة إخلال بالأمن، فكانت العقوبة هذه عقوبة رادعة حتى لا يتجرأ الناس على استباحة أموال غيرهم أو سرقتها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هنا عن العملات المصرفية: أمر تحويل المال، أحسن الله إليكم شيخنا، إذا أتى شخص أعرفه حق المعرفة وطلب مني مبلغا من المال على أن يستلمه مني كاش، وهو يرده أو يحوله في حسابي المصرفي، فإن تأخر في التحويل هل يعد ذلك ربا أم لا، حتى ولو كان الشخص ثقة عندي؟ الله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. حياكم الله، أهلا وسهلا.